فمن قال ان شريعة محمد خاصة او النبوة خاصة بالعرب او انه بعده نبي فانه لم يشهد ان محمد رسول الله وحينئذ يكون كافرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي بيده لا يسمع به احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به الا دخل النار. نعم.